قوم من اليهود من قوم موسى عليه السلام عبدوا العجل، عاب عليهم أنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفع ولا يملك لهم قولا، يعني ما يخاطبهم إذا خاطبوه ولا يجيبهم إذا سألوه.